قال بعض المفسرين إن المخاطب هنا هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقال بعضهم إن المخاطب عموم الناس، كل الناس مخاطبون بقوله هل أتاك حديث الغاشية، فيجوز أن يكون الخطاب عاماً لكل من يتأتى خطابه. طب الاستفهام هنا لماذا؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ قال بعض العلماء إن الاستفهام هنا للفت النظر وشدة التعجب، هل أتاك حديث الغاشية؟ وقال بعضهم الاستفهام للتشويق، أي للفت الانتباه والتعجب وشدة التعجب. وقال بعضهم بل إن الاستفهام هنا للتعظيم، يجوز أن يكون للتعظيم لعظم هذا الحديث عن الغاشية، أي عن يوم القيامة، فيقول الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية. قال بعض المفسرون هل هنا بمعنى قد، أي قد أتاك حديث الغاشية، وحديث أي نبأ، هل أتاك حديث الغاشية أي نبأها، والغاشية هي الداهية العظيمة التي تغشى الناس وهي يوم القيامة. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى من شدة الهول وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم سلمنا يا رب واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. من العلماء من قال سميت الغاشية بالغاشية لأن الغاشية هي القيامة، ومنهم من قال إنها النار، الذين قالوا إنها القيامة لأنها تغشى الناس بالأهوال، وأما الذين قالوا إنها النار قالوا لأنها تغشى وجوه الناس كما قال سبحانه وتغشى وجوههم النار، أي تغطي وجوههم بلفحها ولهيبها كما قال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. الطبري يرى التعميم فيقول إن النار والقيامة كلاهما غاشية، فقال رحمه الله لأن الله سبحانه لم يخبرنا أنه عنا غاشية القيامة ولا أنه عنا غاشية النار، ما بين سبحانه وكلتاهما غاشية، هذه تغشى الناس بالبلاء والأهوال والكروب، وهذه تغشى الكفار باللفح في الوجوه والشواظ والنحاس، نسأل الله العافية. قال الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، أي ذليلة، كما قال سبحانه وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، ينظرون من طرف خفي، فمعنى خاشعة يعني ذليلة. طب قد يسأل سائل فيقول الذي لا يخشع لله في دنياه هل يخشع رغما عنه في أخراه؟ الجواب نعم. يقول الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة ذليلة، فالذي يخشع لله ويخضع له ويذل نفسه لله في دنياه يؤمنه الله في أخراه، والذي لا يخشع لله ولا يركع له ولا يسجد له يكون ذليلا في أخراه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة ذليلة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يقول تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، أي عاملة عملا يكون به النصب وهو التعب. قال بعض المفسرين: ذلك أنهم يكلفون يوم القيامة بجر السلاسل والأغلال والخوض في نار جهنم كما يخوض الرجل في الوحل، فهي عاملة تعبة من العمل الذي تكلفت به يوم القيامة، لأنه عمل عذاب وعمل عقاب، عمل عذاب وعمل عقاب، عاملة ناصبة. يقول الله تعالى: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يبقى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وجوه يومئذ خاشعة، يومئذ تأتي الغاشية، وهذا لا يكون إلا يوم القيامة. إذن فهي عاملة ناصبة بما تكلف به من جر السلاسل والأغلال والخوض في نار جهنم، أعاذنا الله جميعا منها. يقول تعالى: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وهذه النار إنها نار جهنم، اللهم عافنا وسلمنا يا رب. نار جهنم التي قال عنها ربنا جل وعلا: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قال الحسن: والله ما أنذر العباد بشيء أدهى منها، أي من النار. قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وقال أبو الجوزاء رحمه الله: لو وليت من أمر الناس شيئا لأقمت أو لاتخذت منارا على الطريق، وأقمت عليه رجالا ينادون في الناس: النار النار، النار النار. ولقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة والنار. فالنار حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها من حديد، يقذف فيها كل جبار عنيد، وهي تنادي: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ قال الله تعالى: تصلى نارا حامية، أي تدخل في نار جهنم. وهذه النار الحامية هي التي بلغت من حموها أنها فضلت على نار الدنيا 69 جزءا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. يعني نار الدنيا كلها بما فيها من أشد ما يكون من حرارة نار جهنم أشد منها 69 جزءا. نعم، فالنار نار حامية. ولما بين مكانهم وأنهم في نار حامية وهي نار جهنم، بين طعامهم وشرابهم، فقال بعدها: تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. تسقى من عين آنية، أي هذه الوجوه من عين آنية أي شديدة الحرارة، هذا بالنسبة لشرابهم. ومع هذا لا يأتي هذا الشراب بكل سهولة أو كلما عطشوا سقوا، لا، وإنما يأتي كلما اشتد عطشهم واستغاثوا، كما قال الله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، كالمذاب من المعادن، يشوي الوجوه من مسافة بعيدة. طب كيف إذا شربه الإنسان؟ بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا الماء إذا قرب من وجوههم شوهها وتساقط لحمها، نعم، وإذا دخل في أجوافهم قطعها. يقول تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. إذن لا يستفيدون منه ظاهرا ولا باطنا، لا ظاهرا بالبرودة، ببرودة الوجوه، ولا باطنا بالري، ولكنهم والعياذ بالله يغاثون بهذا الماء. ولهذا قال: تسقى من عين آنية، تسقى من عين آنية. وأيضا يقول تعالى: ويسقى من ماء صديد، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. أي يستقى من ماء صديد أي شديد النتانة والكثافة، فيتكره ولا يكاد يسيغه أي يبتلعه، لا يستطيع بلع هذا الماء. لماذا؟ لشدة نتانته وكثافته. قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. والحميم هو الماء الحار المغلي بنار جهنم، يذاب بهذا الحميم ما في بطونهم، ويسيل به أمعاؤهم، وتتناثر جلودهم، كما قال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. قال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. يقول الله تعالى: تسقى من عين آنية. هنا قد يقول قائل: كيف تكون هذه العين في نار جهنم؟ ومعلوم أن الماء يطفئ النار، كيف تكون عين في النار؟ الجواب: إن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، لو أنها قيست بأمور الدنيا ما استطعنا أن نتصور كيف يكون. أليس الشمس تدنو يوم القيامة من رؤوس الخلائق حتى تكون منهم كمقدار ميل؟ بلى، والميل المكحلة، يعني نصف إصبع، حتى تكون منهم كمقدار ميل، كنصف إصبع. ومن العلماء من قال: بل الميل هنا مسافة الأرض، يعني حوالي كيلو وثلث. يقول صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلائق حتى تكون منهم كمقدار ميل، يعني كنصف إصبع أو كيلو وتلت. وحتى لو كان كذلك فإنه لو كانت الآخرة كالدنيا لشوت الناس شيئا، لكن الآخرة لا تقاس على الدنيا. أيضا يحشر الناس يوم القيامة في مكان واحد، منهم من هو في ظلمة شديدة، ومنهم من هو في نور. قال تعالى: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يحشرون في مكان واحد ويعرقون، منهم من يصل العرق إلى حقويه، منهم من يكون إلى ركبتيه، منهم من يكون إلى كعبيه، منهم من يلجمه العرق إلجاما كما بيّن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هم جميعا في مكان واحد. إذن أحوال الآخرة لا يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا، هذا أولا. ثانيا، إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فهو قادر، قادر سبحانه وتعالى على أن يجعل هذه العين في داخل النار، فهو الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه: تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم طعام إلا من ضريع، هذا طعام أهل النار، طعامهم هو الضريع. اللهم سلم يا رب سلم، لا يسمن ولا يغني من جوع. ما المراد بالضريع؟ الضريع نوع من الشوك لا تأكله الدواب، الحيوانات لخباثته، هذا هو طعام أهل النار. طب كيف هذا والله تعالى يقول إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما؟ وطعاما ذا غصة، ما المراد بهذا الطعام؟ قال العلماء: هو نوع من الشوك يقف في الحلق فلا يدخل ولا يخرج، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. وأيضا يقول الله تعالى: إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. وقد وصف الله عز وجل شجرة الزقوم فقال: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ما المراد بالشوب؟ ما المراد بالشوب؟ قال العلماء: الشوب هو الخلط والمزج، أن يخلط الزقوم المتناهي في القزارة والحرارة والحميم المتناهي في اللهيب والحرارة، نسأل الله العافية. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم سقطت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. نعم، لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف يكون بمن طعامه الزقوم؟ وقال تعالى أيضا: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. ما المراد بالغسلين؟ قال العلماء: هو الدم والماء والصديد الذي يسيل من لحومهم. طب كيف نوفق بين هذه الآيات؟ بيّن الله تعالى هنا في سورة الغاشية: ليس لهم طعام إلا من ضريع، وبيّن أيضا أن طعامهم الزقوم، وبيّن أنه الحميم، وبيّن أنه النار، ما يأكلون في بطونهم إلا النار. طب كيف نوفق بين هذه الآيات؟ قال العلماء: التوفيق بينها هو أن يقال يجوز أن يكون طعامهم جميع ذلك، أو أن العذاب أنواع والمعذبين طبقات، فمنهم أكلة الضريع ومنهم أكلة الغسلين ومنهم أكلة الزقوم، ومنهم أكلة الحميم، ومنهم أكلة النار. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، هذا طعام أهل النار. يقول تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع. لو قال ملحد كيف يقول الله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع؟ كيف ينبت الضريع اللي هو الشوك في النار؟ كيف تكون الإجابة على هذا الملحد؟ الجواب نقول: إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق النار وهو قادر على أن يجعلها لا تأكل الضريع، كما قال سبحانه: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لم يقل بردا فقط حتى لا يموت من شدة البرودة، بل قال بردا وسلاما. فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلها تحرق الكفار ولا تحرق الضريع، وهو سبحانه أيضا قادر على أن يخلق نوعا من الضريع يعذب به الكفار لا تأكله النار. والاعتراض هنا من الملاحدة كاعتراض الكفار الموجودين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعجبوا من قوله تعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ فبين الله سبحانه أن هذه الشجرة جعلها الله فتنة لهم، فقال: إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فإجابتنا على هؤلاء الملاحدة أن الله على كل شيء قدير، يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يسمن أي لا ينفع الأبدان في ظاهرها، ولا يغني من جوع لا ينفعها في باطنها، فهو لا خير فيه، ليس فيه إلا الشوك والتجرع العظيم والمرارة والرائحة النتنة التي لا يستفيدون منها شيئا. طعام زي قلته كما يقال، لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم قال تعالى بعدها: وجوه يومئذ ناعمة. ذكر الله عز وجل القسم الثاني من أقسام الناس في يوم الغاشية. يبقى في وجوه خاشعة ذليلة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وذكر القسم الثاني فقال: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. اللهم اجعلنا جميعا من هذه الوجوه، وجوه يومئذ ناعمة ذات حسن، ناعمة ذات نضارة من النعومة. يقول تعالى: تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يبقى وجوه يومئذ ناعمة أي ناعمة بما أعطاها الله عز وجل من إيه؟ السرور، الثواب، لأنها علمت ذلك وهي في قبورها، علمت وهي في قبورها. نعم، أخبرها الله سبحانه وتعالى: فإن الإنسان في قبره ينعم، يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها. اللهم اجعلنا جميعا من هؤلاء يا رب. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. طبعا الغاشية تغشى الناس جميعا، ولكن تغشى أقواما بالعذاب وأقواما بالرحمة. يعني لو قال قائل يقول الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، وبعد أن تحدث عن هذا القسم يقول بعدها وجوه يومئذ ناعمة على النقيض. والقرآن وصف بأنه مثاني، لماذا؟ لأنه يأتي بالعذاب والنعيم، بالجنة والنار، بالترغيب والترهيب، فوصفه الله بأنه مثاني. الغاشية هل هي عامة على الناس جميعا تغشاهم؟ الجواب نعم، نعم تغشى المؤمن بالإيه؟ بالرحمة، والكافر بالعذاب. يبقى نعم هي عامة على الناس جميعا، ولكن تغشى أقواما بالعذاب وهم أهل الكفر الذين قال الله عنهم: وجوه يومئذ خاشعة ذليلة. وتغشى أقواما بالرحمة وهم الذين قال الله فيهم: وجوه يومئذ ناعمة. عليها نضارة في هذه الوجوه، حسن ونضارة. يقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناعمة، أي ناعمة بما أعطاها الله من السرور والثواب الجزيل. لسعيها راضية، أي لعملها الذي عملته في الدنيا راضية، لأنها وصلت به إلى هذا النعيم وهذا السرور وهذا الفرح، فهي راضية لسعيها، بخلاف الوجوه الأولى فإنها غاضبة والعياذ بالله، غير راضية عما قدمت في دنياها. أما أهل الإيمان وجوههم ناعمة، رضوا بالنعيم في جنة عالية، اللهم اجعلنا جميعا من أهلها يا رب، في جنة عالية. والجنة هي دار النعيم التي أعدها الله لأوليائه يوم القيامة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. عالية، العلو ضد السفول، فهي فوق السماوات السبع، ومن المعلوم أنه في يوم القيامة تزول السماوات السبع، تزول السماوات السبع والأرضون، ولا يبقى إلا الجنة والنار، فهي عالية، وأعلاها ووسطها الفردوس الذي فوقه عرش الرب سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: في جنة عالية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. لاغية من اللغو، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. واللغو يطلق على أمور منها الكذب والسب والشتم والشرك وكل ما لا فائدة فيه. قال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. وقال تعالى: ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فربنا سبحانه وتعالى يبين أن الكلام اللغو الباطل الذي لا فائدة فيه ولا منه لا تسمعه في الجنة. يقول تعالى: لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع في الجنة قولة لاغية أو نفسا لاغية، بل كل ما فيها جد، كل ما فيها سلام، كل ما في الجنة تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد. يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، أي أنه لا يشق عليهم ولا يتأثرون به، فهم دائما ذاكرون لله سبحانه وتعالى. حياتهم في الجنة تسبيح وأنس وسرور. يأتي بعضهم إلى بعض، يزور بعضهم بعضا في حبور لا نظير له، في سرور وسعادة لا نظير لها. ثم قال تعالى: فيها عين جارية. وهذه العين بيّن الله عز وجل أنها أنهار، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فيقول تعالى: فيها عين جارية، جارية تجري حيث أراد أهلها، لا تحتاج إلى حفر ساقية ولا إقامة أخدود، كما قال ابن القيم رحمه الله: أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. يقول تعالى: فيها عين جارية. يبقى هذه العين هي الإيه؟ أنهار الجنة. فيها سرر مرفوعة عالية، مرفوعة يعني عالية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. انظر للتقابل، فيها سرر مرفوعة أي عالية، يجلسون عليها يتفكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لماذا كانت السرر مرفوعة؟ قال الطبري: مرفوعة ليرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما خوله ربه من النعيم. ما الإنسان يكون في مكان عالي شوف بقى كل النعيم الله. فيقول الله تعالى: في جنة عالية، في جنة إيه؟ عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وأكواب موضوعة. وأكواب جمع كوب، وهو مثل كوب الزجاج، ولكن قيده بعض العلماء بأنه ليس له عروة ولا خرطوم. طب أين وضعت هذه الأكواب التي قال الله تعالى فيها وأكواب موضوعة؟ من العلماء من قال إنها موضوعة على حافة العين الجارية، كلما أرادوا الشرب وجدوها ملأة من الشراب. تخيل واحد لو في حمام سباحة ويلاقي على حافة الحمام كوباية شاي، كوباية مية، بدل ما يطلع. يعني انظروا إلى قمة النعيم. يقول الله تعالى: وأكواب موضوعة. ومنهم من قال موضوعة معدة حاضرة بين أيديهم، إذا احتاجوا إليها وجدوها في أي وقت. يقول تعالى: وأكواب موضوعة. يبقى الأكواب جمع كوب، والمراد به الكأس. موضوعة يعني ليست مرفوعة عنهم، بل هي موضوعة لهم، متى شاءوا شربوا فيها من الأنهار الأربعة التي سبق ذكرها. ثم قال الله تعالى: ونمارق مصفوفة. النمارق هي الوسادة أو ما يتكأ عليه، مصفوفة أي على أحسن وجه، تلتز العين بها وتتلذذ العين بها قبل أن يتلذذ البدن بالاتكاء إليها. وزرابي مبثوثة، الزرابي أعلى أنواع الفرش، الفرش يعني السجاد، هذه معنى إيه؟ زرابي. مبثوثة أي منشورة في كل مكان. ولا تظن أن هذه النمارق وهذه الأكواب وهذه السرر وهذه الزرابي لا تظن أنها تشبه ما في الدنيا، كلا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، الأسماء. فليس العسل كالعسل، وليس اللبن كاللبن، وليس الخمر كالخمر. خمر الدنيا مسكر، ولكن خمر الآخرة ليس كذلك. لبن الدنيا كلبن الآخرة في الاسم، اسمه لبن ولكن طعمه شتان شتان، شتان شتان. ليس شيء مما في الدنيا هو في الجنة إلا للأسماء. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالأسماء واحدة والحقائق مختلفة، ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط. فنحن لا نعلم حقيقة هذه النعم المذكورة في الجنة، وإن كنا نشاهد ما يوافقها في الاسم في الدنيا، لكنه فرق بين هذا وذاك. يقول تعالى بعدها: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لما قرر الله عز وجل في هذه السورة حديث الغاشية، وهي يوم القيامة يوم الحسرة والندامة، وبين أن الناس ينقسمون إلى قسمين: وجوه خاشعة ذليلة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، ووجوه ناعمة لسعيها راضية، أي لعملها راضية، راضية عن العمل الذي قامت به في دنياها راضية. وبين جزاء هؤلاء وهؤلاء، ثم قال تعالى بعدها: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. والاستفهام هنا للتوبيخ، أي أن الله يوبخ هؤلاء الكفار الذين أنكروا ما أخبر الله به عن يوم القيامة وعن الثواب والعقاب. أنكر عليهم إعراضهم عن النظر في آيات الله التي بين أيديهم، وبدأ الله سبحانه وتعالى بالإبل. لماذا بالإبل؟ لأنهم يركبونها ويحلبونها ويأكلون لحمها وينتفعون من أوبارها إلى غير ذلك من المنافع. فقال الله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل، فيعتبرون بها ويعلمون أن القدرة التي في الإبل هي من صنع الملك سبحانه وتعالى. إنه استفهام للتوبيخ والتقريع. فيقول الله سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. والإبل معروفة هي الأباعر البعير. كيف خلقت؟ يعني كيف خلقها الله عز وجل، هذا الجسم الكبير المتحمل. تجد البعير تمشي مسافات طويلة لا يبلغها الإنسان إلا بشق الأنفس وهي متحملة. تجد البعير أيضاً تحمل أثقالاً وهي باركة، ثم تقوم فتحمل هذه الأثقال لا تحتاج إلى مساعدة. والعادة أن الحيوان لا يكاد يقوم إذا حمل إلا الإبل. الأصل أنه يحمل وهو بارك ثم يقوم. هذه الإبل أعطاها الله قوة وقدرة من أجل مصلحة الناس، لأن الإنسان لا يمكن أن يحمل عليها وهي قائمة لعلوها، ولكن الله سبحانه وتعالى يسر لهم الحمل عليها وهي باركة ثم تقوم بحملها. وكما قال تعالى في سورة ياسين: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. منافعها كثيرة لا تحصى، وأهلها الذين يمارسونها هم أعلم منا بذلك. فلهذا قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. لماذا لم يذكر سواها؟ لماذا اختار الله الإبل؟ لم يذكر الغنم ولا البقر ولا غير ذلك. قال العلماء: لأنها أعم الحيوانات نفعا وأكثرها مصلحة للعباد. البعير قد يعيش بالشهور في الصحراء الجرداء بلا زرع ولا ماء، عنده القدرة على ذلك. من الذي وضع فيه هذا التحمل وهذا الصبر؟ إنه الملك سبحانه وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ سئل الحسن: الفيل أعظم في الأعجوبة. الفيل أعظم من الإبل، لماذا اختار الله الإبل؟ فقال كما نقل عنه القرطبي وغيره: قال: العرب بعيدة العهد بالفيل، ثم هو خنزير لا يؤكل لحمه ولا يركب ظهره ولا يحلب دره، يعني لا يعود علينا بالإيه؟ بفائدة. أما الإبل لها منافع وتعلم الإنسان الصبر. يقول تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. ينظرون إلى السماء كيف رفعت بما فيها من النجوم والشمس والقمر وغير هذا من الآيات العظيمة التي لم يتبين كثير منها إلى الآن. ولا نقول إن هذه الآيات السماوية هي كل الآيات، بل لعل هناك آيات كبيرة عظيمة لا ندركها حتى الآن. يقول تعالى: وإلى السماء كيف رفعت. رفعت هذا الارتفاع العظيم، ومع هذا فليس لها أعمدة. انظر إلى من مد الأرض ورفع السماء بغير عمد، وقل سبحانك ربي سبحانك. العادة أي سقف يكون بأعمدة، فهذه السماء بلا أعمدة. نعم، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها سبحانه وتعالى. هذا السقف العظيم المحفوظ قام على غير عمد. نعم، فيا أيها العبد الفقير إلى ربي، تأمل في هذه الآيات في رفع السماوات بغير أعمدة واستوائه سبحانه وتعالى على العرش استواء يليق به سبحانه. وسل نفسك سؤالا واحدا: هل سمعت ولو لمرة واحدة أن الليل تأخر عن النهار، أو أن النهار غضب من الليل فلم يأتي لأمر ما؟ بالطبع سيأتي الجواب السريع على الفور، وهو: لا، لو كان هناك إله غير الله لفسدت الأرض قبل السماء، ولفسد خلق الأرض قبل خلق السماء. ولكن يتحدى الله الظالمين الضالين بقوله: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول النيرة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. يقول تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. هذه الجبال العظيمة التي تحمل الصخور والقطع المتجاورات المتباينات، الجبال المكونة من أحجار، من أحجار كثيرة وأنواع كثيرة فيها المعادن المتنوعة وهي متجاورة، ومع ذلك لا يستطيع الإنسان أن يصنع جبلا ولا ربع جبل. وهنا فائدة عظيمة: لو أن الخلق اجتمعوا على أن يضعوا سلسلة مثل هذه السلسلة من الجبال، ده ترى جبال بيض وحمر كما حكى القرآن في سورة فاطر، ترى العجب العجاب، إنه صنع الملك سبحانه وتعالى. لو أن الخلق اجتمعوا على أن يضعوا سلسلة مثل هذه السلسلة من الجبال ما استطاعوا إلى هذا سبيلا، مهما بلغت صنعتهم وقوتهم وقدرتهم وطال أمدهم، فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الجبال. قال بعض العلماء: إن هذه الجبال راسية في الأرض بمقدار علوها في السماء. أي جبل؟ شوف ارتفاع الجبل قد إيه فوق الأرض، هتلاقيه راسي في الأرض، جذوره في الأرض بنفس الإيه؟ طوله على ظهر الأرض، في بطن الأرض. إن هذه الجبال راسية في الأرض بمقدار علوها في السماء، يعني أن الجبل له جرثومة وجذر في داخل الأرض في عمق يساوي ارتفاعه في السماء. وليس هذا ببعيد أن يمكن الله لهذا الجبل في الأرض حتى يكون بقدر ما هو في السماء لئلا تزعزعه الرياح. ولهذا قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ثم قال سبحانه: وإلى الأرض كيف سطحت. انظروا كيف سطح الله هذه الأرض الواسعة وجعلها سطحاً واسعاً ليتمكن الناس من العيش فيه بالزراعة والتجارة والبناء وغير ذلك. وما ظنكم لو كانت الأرض كلها جبالاً؟ تخيل، يقول الله تعالى: وإلى الأرض كيف سطحت. هذه نعمة من نعم الله، آية من آيات الله. تخيل لو أن الأرض كلها جبالاً، هتمشي إزاي؟ يرقى إليها، يصعد إليها، ثم تنزل ويصعد ثم تنزل. ما استقر الناس عليها، لكن جعلها ربنا سطحاً ممهداً للخلق، آية من آيات الله. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الأرض ليست كروية بل سطح ممتد، لكن هذا الاستدلال فيه نظر. فيقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة. ويقول الشيخ الرازي رحمه الله تعالى وغفر له: ومن الناس من استدل بهذا على أن الأرض ليست بكرة، وهو ضعيف، لأن الكرة إذا كانت في غاية العظمة تكون كل قطعة منها كالسطح. فالراجح أن الأرض كروية، وهناك آيات تدل على أن الأرض كروية، والواقع شاهد بذلك. من هذه الآيات قول الله تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. ومعنى التكوير يعني التدوير، ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض، فإذا كانا مكورين لازم أن تكون الأرض مكورة. ولقد قال الله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. فقال تعالى: وإذا الأرض مدت. قد جاء في الحديث أنها في يوم القيامة تمد مد الأديم، يعني كمد الجلد، حتى لا يكون فيها جبال ولا أودية ولا أشجار ولا بناء. يذرها ربنا سبحانه وتعالى قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يقول الله تعالى: إذا السماء انشقت، والسماء لا تنشق إلا في يوم القيامة، وهي الآن غير منشقة. إذا قوله تعالى: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، يعني هذا في يوم القيامة، فهي إذن الآن غير ممدودة بل هي مكورة مدورة، والواقع المحسوس أنها كروية لا شك في ذلك. طب إذا قال قائل: إذا كانت كما ذكرت أنها كروية، فكيف تثبت المياه، مياه البحار عليها وهي كروية؟ الجواب: الذي أمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه يمسك البحار أن تفيض على الناس فتغرقهم. الذي أمسك السماء يمسك البحار، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل لما بين من آياته هذه الآيات الأربع: الإبل والسماء والجبال، قال لنبيه: فذكر إنما أنت مذكر. أمره الله أن يذكر، ولم يخصص أحدا بالتذكير، أي لم يقل له ربه: ذكر فلانا من الناس. فالتذكير هنا تذكير عام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. ذكر كل أحد في كل حال وفي كل مكان. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر خلفاؤه من بعده الذين خلفوه في أمته في العلم والعمل والدعوة. ولكن هذه الذكرى هل ينتفع بها كل الناس؟ الجواب: كلا، فإن الذكرى تنفع من؟ المؤمنين. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. أما غير المؤمن فإن الذكرى تقيم عليه الحجة لكن لا تنفعه، لا تنفع الذكرى إلا المؤمن. ونقول: إذا رأيت قلبك لا يتذكر بالذكرى فاتهمه، لأن الله تعالى قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا ذكرت ولم تجد من قلبك تأثراً وانتفاعاً فاتهم نفسك واعلم أن فيك نقص إيمان، لأنه لو كان إيمانك كاملاً لانتفعت بالذكرى، لأن الذكرى تنفع المؤمنين. قال تعالى: فذكر فذكر إنما أنت مذكر، يعني أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم ليس إلا مذكرًا مبلغًا. وأما الهداية فبيد من؟ الله. وهذه هي هداية التوفيق، والموفق من وفقه الله. يقول تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بالذكرى والتذكير إلى آخر رمق من حياته، حتى أنه في آخر حياته يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يذكر أمته وهو في غرغرة الموت عليه الصلاة والسلام. أيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذكرون، فهذه سنة ينبغي عليك أن تذكر الناس، وهذه هي هداية الدلالة. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، لم يهتدوا. ليس بيدي ولا بيدك، أنت ما عليك إلا هداية الدلالة. يا فلان تعالى صلي، هذه هداية الإيه؟ الدلالة. جاء أو ما جاش أنت مأجور، لأنك فعلت ما عليك. أما التوفيق فبيد الله، إنك لا تهدي من أحببت. فيقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: لست عليهم بمسيطر، أي ليس لك سلطة عليهم يا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا سيطرة عليهم، السلطة لله وحده. أنت عليك البلاغ، بلغ، والسلطان والسيطرة لله. يقول الله عز وجل: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. طبعا الاستثناء هنا استثناء منقطع، والمعنى كما قال العلماء: لكن من تولى وكفر بعد أن ذكرته يا محمد عليه الصلاة والسلام فيعذبه الله العذاب الأكبر. فمن تولى وكفر بعد أن بلغه الوحي النازل على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيعذب. إلا من تولى وكفر، التولي يعني الإعراض، فلا يتجه للحق ولا يقبل الحق ولا يسمع الحق، حتى لو سمعه بأذنه لم يسمعه بقلبه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا ينقادون، نسأل الله العافية. فهنا يقول تعالى: إلا من تولى وكفر. تولى يعني أعرض، وكفر أي استكبر ولم يقبل ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيعذبه الله العذاب الأكبر. العذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة، والعذاب الأصغر هو عذاب الدنيا. العذاب الأكبر أي بلغ الغاية في الإيه؟ في الكبر والمشقة والإهانة. وكل من تولى وكفر فإن الله يعذبه العذاب الأكبر. وهناك عذاب أصغر يبتلى به المؤمن المعرض بأمراض في بدنه وفي عقله في أهله وفي ماله في مجتمعه، وكل هذا بالنسبة لعذاب النار عذاب أصغر. لكن العذاب الأكبر إنه يكون يوم القيامة، ولهذا قال تعالى بعدها: إن إلينا إيابهم، أي مرجعهم. فالرجوع إلى الله مهما فر الإنسان فإنه راجع إلى ربه، لو طالت به الحياة راجع إلى ربه. لذا قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. فاستعد، استعد أخي الحبيب لملاقاة الله سبحانه وتعالى. ستقف بين يديه، ليس بينك وبينه ترجمان، يسألك عن كل شيء، تنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدمت، تنظر أشأم منك فلا ترى إلا ما قدمت، تنظر بين يديك فترى النار تلقاء وجهك. اللهم استرنا بسترك الجميل. يقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. كلنا سيخلو به ربه عز وجل يوم القيامة ويقرره بذنوبه، يقول: فعلت كذا في يوم كذا، حتى يقر ويعترف. فإذا أقر واعترف قال الله تعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وكم من ذنوب سترها الله تعالى، كم من ذنوب اقترفناها لم يعلم بها أحد، ولكن الله تعالى علم بها. فموقفنا من هذه الذنوب أن نستغفر الله عز وجل، وأن نكثر من الأعمال الصالحة المكفرة للسيئات، حتى نلقى الله ونحن على ما يرضيه سبحانه. قال جل وعلا: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، أي نحاسبهم. وكيف يحاسب الإنسان؟ كيفية الحساب ليست مناقشة، ليست مناقشة. لو يناقشك الله تعالى على كل حساب هلكت، لو ناقشك في نعمة من نعمه عليك لهلكت، كنعمة البصر، كنعمة الصحة، كنعمة اليدين والرجلين. كل هذه النعم نظرك فيك يكفيك. لا أقول لك انظر إلى نعمه عليك في العالم من حولك، بل نظرك فيك يكفيك. لو ناقشك سبحانه وتعالى في نعمة من نعمه عليك، كنعمة النفس، كنعمة الطعام الذي يخرج ويدخل بدون أي مشقة، كنعمة النفس الذي يخرج ويدخل بدون أي مشقة وبدون أي عناء. الإنسان يتكلم وينام، يأكل ويشرب، ومع ذلك لا يحس بالنفس ولا يعرف قدر النفس إلا إذا أصيب بما يمنع النفس، حينئذ يذكر نعمة الله عليه. ولا يعلم الإنسان بقيمة الشيء إلا إذا فقده، لكن ما دام في عافية يقول: هذا شيء طبيعي. لكنه لو أصيب بكتم النفس لعرف قدر نعمة واحدة من نعم الله عليه. فلو نوقش هلك. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: من نوقش الحساب هلك. وفي رواية: عذب. لكن كيفية الحساب؟ المؤمن فإن الله يخلو به بنفسه، ليس عندهما أحد، ويقرره بذنوبه: فعلت كذا فعلت كذا، حتى إذا أقر بها قال الله تعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكفار فلا يحاسبون هذا الحساب، لأنه ليس لهم حسنات تمحو سيئاتهم، لكنها تحصى عليهم أعمالهم، ويقررون بها أمام العالم، ويحصون بها، وينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. نعوذ بالله من الخذلان. وبهكذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المجامع الكبيرة. فلقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العيدين: بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم بهما في صلاة الجمعة، ويقرأ أحيانا في العيدين بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، وأحيانا في الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون، ينوع هذا مرة وهذا مرة عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام أسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. نرجو من كل أخ أو أخت استمع لهذا العمل الطيب المبارك وانتفع به أن يدعو لفضيلة الشيخ وللقائمين على الصفحة المباركة، ولمتابعة كل ما هو جديد من خطب ومحاضرات لفضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى متابعة الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ محمد بسيوني على الفيسبوك، أو متابعة قناة الشيخ على اليوتيوب وللتواصل عبر خدمة الواتساب لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم مع فضيلة الشيخ محمد بسيوني، يرجى التواصل على رقم 01-00-09-02-5-3 من داخل مصر، وللتواصل من خارج مصر 00-01-00-09-02-5-3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.